اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال الله تعالى: وليجد فيكم غير الله. نعم، إنهم الأعداء حاربوه بالليل والنهار، إنهم الأعداء، أعداء يحاربونه بالليل والنهار، بالليل والنهار، يا الله، بالليل والنهار حاربوا بيته بالموروث الأم، بدأوا الآن يرتعدون ويضطربون، بدأوا الآن يرتعدون ويضطربون. هو قال: لقد زرتك قبل سنتين. أقول: هلا لا، هذه كانت الزيارة الثانية، أنا أتذكر الزيارة قبل 4 سنوات. هذه زيارة، إيه نعم، لكن أتذكر أن السر الأول هنا كان، سأذكره، بل أذكر الجن. أنا لا أنسى المرضى بفضل الله تعالى، لا أنساه، سأذكر الجن الذي يسكنه، أذكرهم بسر لازلت أحتفظ به ولا أنساه أبدا. إذا كان الجن في البدن فقل لهم: اسمعوا، بيني وبينكم سر، اسمعوا اسمعوا، ناخذوا راحتنا. يقول لكم: حتى مستعصي يخسر وقت، خسر وقت. ماذا قال لك؟ لا أتأثر برقية إلا برقيتك أنت التي الآن تفعلها على الإنترنت وعلى الفيسبوك في المباشر، لأنها طويلة، هي من تؤثر فيه. هذه رقية كانت له هو قبل أكثر من 6 سنوات. فنسمع: قبل 6 سنوات، تذكر العاشقة، صح؟ الآن تجيب وتقول نعم. نوفر الوقت، خصك تكون عندك ملفات للمرضى، ملفات. وقال: يا أيها الناس، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، قل لله، صوته صوته صح صوته ها آه؟ طيب ثلاثه عذبوه وذكرهم ب حتى ناتي الجديد ذكروا بالقديم فصعي تذكر صراخها تقول لا عذاب عذاب Oh. يقول لي احنا قوية. سبع سنوات 2012 الدبرة القبول الدبر يسكنون في القبول الدبر أي حركة تبين أنهم في العورة من ارتفع كله النصف هذا العورة ارتفع ويضرب فوق منها خلاص لا أتركه قبل 7 سنوات قالت لي أنا في 40 سنة يعني منذ الولادة يعني لما كان عمرك 3 سنوات عمره 50 وما قالت لي في هذا الفيديو أنا في 40 سنة نظر في 7 سنوات قبل ما تولدتي فيه Money. واتركوه طاعة لله جل وعلا، واتركوه طاعة لله جل وعلا، واعلموا أن ربكم جل وعلا لن يضيعكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كانت تذكرة بعض ما كان من الرقية التي ترجع إلى 7 سنوات. يسأل سائل لماذا؟ الأخ هو مقيم في الديار الأمريكية ومقيم في دولة أمريكا، ولم يكن يعلم ما عنده من علم، ولهذا هو مصاب منذ أكثر من 40 سنة، أكثر من 47 سنة، وعمره الآن 50 سنة، والآن جنية تقول على أنه مصاب منذ الولادة أو قبل الولادة في بطن أمه بالموروث، وما كان يعلم هذا، وكان يأتي على زيارة خاطفة، والجن كذلك يعطل عليه أمر العلاج ويتحداه حتى طلقه من زوجه وابعده عن ولده وعن عمله وعن صحته وسعادته بالمرة، وقد سمعت ما قال. وهذه الأسباب التي أنا أقول الحق المستعصية تحتاج إلى جهاد، ليست كلمة سحر سحر سحر جن جن جن، لا، هذه الحالات المركبة المعقدة المستعصية التي هي بالسحر الموروث ثم بأسحار أخرى وبالحسد، والجن يجعل طاقة سلبية وطاقة شيطانية وطاقة نارية في البدن يستجلب بها الشر والأذى ويفتح المسام والأبواب حتى يأخذ الحراس والخدام، هذا علم آخر. فتحتاج مثل هذه الحالة لجلسات مطولة أول شيء، ومترادفة متتابعة ثاني شيء، وتكون بقوة، مفهوم؟ حتى يبدأ هذا الجبل خلاص ينهد، لأنه كالجبال، يعني فيه أنواع كبيرة، الأبالسة والشياطين والملوك والعشق والفواحش والتعطيل والتدمير، كل ما شئت. هذه أدوى البحث، هنا الاجتهاد. هذه الحالة تجعلك تتوقف، لا بد أن تتوقف، لأن إن لم تتوقف من أجل أنك تفهم وتجتهد، والآخر لم يتوقف المجتهد، تحكم على صاحبها بالفناء بالموت قبل الموت، قد سمعنا ما قال. إذن وقال في هذه الجلسات التي أنت الآن تقوم بها مطولة، وأنا في أمريكا صدمت مما يحل بجسدي، ثم قال لما بدأت تجتهد في أمر الثعبان والحياة أنا صدمت، ما كنت أعلم أني سيقع معي ما وقع. أنا في أمريكا أستمع إليك على اللايف على المباشر يوميا، فبدأت أكتشف أمور عظيمة جدا. من حين رأيته قبل يومين جاء دون موعد، أنا رأيته عرفته على فور التو. وكم من حالة تأتي ولا تواظب على الاستماع والمتابعة والعلاج، تظن أنها تنسى الرقية سينساها الجن والشيطان، أقول هي. البعض يريد أن يشغل نفسه بالطب النفسي وهو يعلم ما عنده الجن، أقول له هي، هذا هو جوابي. البعض يقول لك فكرنا الجن غير طلعناه، تقول خلينا نعس، أقول له هي، راك النعس وكرم نعش فيقتيه يا غالي مغنوب، سواء ظهر ما ظهرش هي هو قاضي عليك، كل بقدر الله، فلا بد أن تشمر. ولكن يقول لك أنا مشمر، من يساعدني بعد الله عز وجل؟ هذه أنواع كبيرة. قل هنا وجب أن يكون هناك حراس من الرقاة، وأن يكون هناك من يرابطون من الرقاة، ومن يجتهد من الرقاة، ليكون لهم التمييز وتكون لهم الدرجة والرفعة في الرقية دون غيرهم، على غيرهم، لأن الناس يحتاجون إليه. والله العظيم ما ذنبه الآن وخمسين سنة في أمريكا؟ طيب في أمريكا يقول قائل في أمريكا هناك الخير، وقال كلمة قال حرمت من الحلال ومن الحرام، خصنا نفهم الكلام، لا بد أن نفهم الكلام حين يتكلم الإنسان نفهم. قال لك أنا محروم من الحلال ومن الحرام، بمعنى أنا في الضياع، أنا في الأذى، أنا في المرض. قال أنا منافق، يتهم نفسه بالنفاق لأنه يجد نفسه يريد حب الله، لكن هناك شيء يمنعه عن دين الله، عن طاعة الله، مفهوم؟ إذن هذا خلى فعليه فقس. أمثال شكلة وأمثال كثير جدا في العالم، في العالم. طيب إذن الأبالسة والشياطين والمربيات والجن والحساد بالمغروش والافاعي والثعابين والطيار والغواص وكل ما شئت موجود في بدني. سيقول قائل وكل هذه ترهات واكاذيب واباطيل وخرافات وخزعبلات وتهمنا الناس. نقول تعال اما سمعته يقول الطب الامريكي بكلياته وجامعاته وتخصصاته، وهناك ما لا نقول فريق، فرق طبيه تشرف على اكثر من داء في بدنه، وقفوا عاجزين مستسلمين. المناعه في الجسد صفر، منعدمه. فيتامين دي منعدم، وقد راينا الكثير من الحيات يمصون ويأكلون فيتامين دي. تقول لي قائل لما؟ أقول له الحياة هي أعلم من الطب. وهنا تحدي صارخ قوي. هي تعلم حينما تأتي البهجة تقتل المناعة فيتامين دي، هي تعلم لما، تعلم أشياء أخرى سيجليها هذا المرض. كن معي لبيب. الحار المستمر في الجسد، حرق ليس حرارة. كيف؟ حرق وليس حرارة، حرق عذاب. قلت لا أشعر بالحرارة، أنا أشعر بالحق. تعال أيها الطبيب قل لي. جهنم. يعني نحن تكلمنا وتكلم وضبطنا عدة أمراض لا حد لها ولا حصر لها ولا جهنم. حتى فيروس الكبد الآن يقوله الطبيب أمريكا إذا انفجر عندك يعني خلاص موت محقق، موجود فيروس الكبد. طيب ما ذنب هذا الرجل؟ ما ذنبه؟ خلق ربي سبحانه وتعالى فقط، ذنبه لكنه خلق ربي سبحانه وتعالى، ذنبه لكنه هو خلق. وساخة في الدم، عنده تسمم في الدم. الطبيب قال له في أمريكا نعجب من حالك، أنت يجب أن تموت، كيف عندك تسمم وأنت حي؟ وكيف يكون هذا التسمم داخل الدم؟ كيف وصل إلى الدم أصلا؟ سم سم سم سم حياة ينفث السم في الدم. أقول للمنكر تعال واسمع ولا يجب أن ترى وتشاهد، الحياة والسم. الحياة والسم. سؤال، أحاديث وقعوا حادثان مميتان، حادث كي يسك الآخر قد سمعنا ما قال. طيب كيف يكون هو وسط ثم يظهرونه سوف يقول حيث ونفس الصورة تأتيه الله يصدمه، يكون واقف ستوب يعني في الدور الأحمر ثم السيارة تنطلق بسرعة وحدها، طيارة كانها طيارة كانها صاروخ وأنا سيارة عادية، يعني خلاص تعجن عجنا ويحفظ الله من الموت. ماذا أقول؟ أنا فقط أذكر. أما أنا بالنسبة لي تخصصي الأمر عندي سهل يسير، أفهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وأقول له بفضل الله العقل النضج اللي كان الآن لكن دابا مش ممكن، قبل 7 سنوات فكل يوم نستفيد مع عشرات الحالات، فهذا علم لا يوجد في الكليات ولا في الجامعات ولا في الكتب، وإنما أنت تأخذه بالاستقراء والمتابعة والبحث الميداني، وهذا هو الفرق بين معالج ومعالج. فهمت لله؟ فقال يعني بعد فترة اجتهدت في حياة الثعابين، كنا نرقي بالحياة الثعابين نعم، لكن اجتهادنا ألزمنت به الحاجة والمصلحة الراجحة التي رأيناها عند الناس، فعما النفع عند من أتى وعند من يشاهد وعند من يسمع بفضل الله عز وجل. وهذا كذلك برهان ودليل على أن هذا النصف موجود وله قوة وله سم. طيب أنا الأشياء قد ذكرناها وأعدناها كثيرا، خلوا المغاربة نشمرون في الصحيح. يلا بسم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وحده ها نادي ولا شيء خير وتحلى. يلا يبي شيء خير والله يفتح لك. يلا بسم الله، يلا تمدد. زيد على القهوة هذه. الله يكبر بيك، شكرا مسكين فاقطني الشوكولاتة مزيان. طيب خير باقي نقطة ذكرت الآن. تفضل. شوف أنا كل ما نجي ناكل ولا نجي نشرب حاجة ولا نجي نعمل حاجة، نعم، ثم فم شيء عظيم يطبق عليها حتى اللي تتقب الشاربين سواء من فوق ولا من تحت يضرب باش ما تاكلش. يبقى الدم يسيل من الساعه بالساعه الدم لانه يتنقب اصلا من داخل ومن خلق. عضه واحده تقضي عليا معناتها. فم عجيب هكا ممكن فم ديناصور ولا شيء شيء دائما وابدا. يعني هذا اي اي اي اي اي ما اللي يعاني المسلمون والمسلمات اي اي اي يا ريت قومي يعلمون مشكل بحصوت نكرهوتو. الناس كتموت بالسرطان بالاورام بالحسد بالعين بالحوادث بالفقر بالقتل والانتحار بالفواحش البعد عن الله الطلاق السموم اشهد الحوادث. ايوا ناكل على الشكر نيت ندير اول شكر هي هذه يلا شوكولا مع شي هو احنا معك نبداو مع الملكة العاشقة دينا مع العاشقة هي الأولى بسم الله. شوف هذه العلامة دي ديما موجودة كل ما نسمع رقيتك هذيك علامة القوة علامة الاتحاد والصليب. هذه قوة واتحاد هذه قوة وصليب. أنت الآن تعطيني قوة وصليب بمعنى نحن النصارى ولهذا أنت دائما تشعر برغبة في الاستماع إلى موعظة النصارى. إذا عندك جنود من النصارى عندهم اتحاد فيما بينهم على الأذية مفهوم؟ والآن هو عاملها وقال دائما اسمع رقيتك يعملها دون شعور الى الان لا زال يفعلها هكذا. هذه بمعنى هذا اتحاد ولكن مع الصليب هكذا لكن اتحاد وقوه. فكل حاجه عندها معنى ديالها وتساعدك في الوصول الى معرفه النوع باش توصل بسرعه باذن الله تعالى. طيب نبدا ان شاء الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك هو الله هدانا فله الحمد هو الله أنجانا فله الحمد هو الله سقانا كفانا أوانا فله الحمد. لا إله إلا الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله يعذب كل شيطان قديم بسحر موروث بسم الله يعذب كل شيطان قديم بسحر موروث بسم الله يعذب كل شيطان قديم بسحر النوروث بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم لا إله إلا الله نرى أن الثمرة لم تذهب سدى أن هناك أهل الإيمان صح؟ من نعي؟ نود أن نسمع أسلمتم لله؟ مسلمون؟ مؤمنون؟ يرفعون الإيمان عاليا باليمين وبالشمال لكن من معهم في البدن أقوى منهم كفرا صح؟ سحرة فجرة ملوك أبالسة شياطين جان حراس خدان أعوان بالكفر والسحر والسواد والحسد صح؟ طيب نعم هنا قوة موجودة الآن هي قوة أهل خير وفضل وإسلام وإيمان يطعون الإيمان فكيف نتعامل معهم وهم الآن في ضعف أو هم الآن في قلة أو هم الآن لا يستطيع أحد منهم أن يقدم شيء للبدن إلا أنه أنجى نفسه من الكفر فقط هل تدبون عنه خفية تساعدونه مثلا وطيب إذا كنتم حقا تدبون وتساعدون بالإسلام ما سر هذا الأذى المتكالب والمتصل والمتواصل والمستمر وأنتم معه كنتم كفرة كنتم مع النصارى طيب أسلمتم لله كنتم مع النصارى فآمنتم بالله جل في علاه كنتم مع النصارى فأسلمتم لله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا فآذاه وأمرضه سنين صحره عذبه سنين اسمعوا معشر الجن شكرا اسمعوا معشر الجن والشياطين إلى كل من آذاه وصحره سنين بل أقول سحرت الأم قبل ذلك وسحر الوالد قبل ذلك والأصحاب في البيت قبل ذلك بل ربما تأخذون أمرا غريبا من السحر إلى أمور أخرى دفنت في البيت تحيط بالبيت أنتم حراسها وخدامها وأعوانها صح أم لا؟ فنعطيكم إشارات صح؟ فهمتوني ولا فهمتوني؟ فهمتوا قصدي صح؟ طيب جيد هيا إلى الله عز وجل إلى كل حية إلى كل حية على قبل أو ضبر إلى كل حية تمص من المناعة وثبت سمها في الدم إلى كل حية هي تنقص من مقوماته وقدراته إلى كل حية نعلم سرها وسمها والعياذ بالله أعدك بالمفاجآت يا حية أعدك بالمفاجآت سمعي لله طيب لن نرتاح حتى نسمع صحيحا وصراخا وبكاء وعويلا كما أوفي سنراك إن شاء الله جل وعلا في الأذية صح ولا لا؟ 50 عام أنت فيه ها؟ شيبتي ليش ديالو حوجتي النص الشمال ديالو أذيتي شوهتي الجمال كلقتي فرقتي على الابن ديالو محقتي ماله كل شيء صح؟ حيث عظيمة قالت لي نعم قد أذيت على كل شيء قالت لي أذيت على كل شيء صح ولا لا؟ عذبتي صح؟ شرع عذاب وغاب شوية علينا بشوية بشوية بشي قهوة فهمتين فهمتيني غاب شوية موت الله ينقذ الميت وقد رآها وهي عجوز صح ولا صح ولا تكلمي عجوز صح ولا نعم عجوز تقول نعم عجوز فجعلته عجوزا عجوز صح ولا كل شيء عنده مريض كل شيء عنده كبير تمنيت لو تكون حالة واحدة في النهار بحال هذه معتبر مزيان حالة في النهار تعرف ملي شي قلب كريح دقلك القيفلي فيه نفلي فهمتي ولا لا تكلم معاهم بلغتهم باش الله يفهموني نفليك تعرف شنو نفليك هذي عفوا المغاربة كنظن يلا بسم الله تعرف التوانسة ياك تقول نفلي هاكا التوانسة كيقولو ربما الجزائري كيقولو أيه. يلا هيا هيا هيا هيا ما قش تكلم معايا باللسان تكلم معايا بالكلام ماذا صنعتي لهذا الرجل شنو عملتي ليه كل شيء كل شيء كل شيء غادي كل شيء طيب الله المستعان يا كريم يا ربي اسمعني يا حي قبل ان ابدا اشهد الله اني ارجوك الخير صح ولا لا لكن انت ما مرحبتيش مرحبتي لا في عوض ها لا في شرف ديالو لا في كرامته مرحبتي في صحته كل هذا سحر كل هذا سحر يعني كل هذا اخلاص للساحر كل هذا تفاني من اجل السحر شنو قدم لك الساحر سحر عظيم سحر عظيم يعني سحر في الام سحر في الاجداد الاجداد الموروث في الاجداد طيب على هذا القباء على هذا الاساس الكل يعاني من الجن الاخوه والاخوات والام كل ها الكل يعاني كل واحد يعاني صحيح طيب يعني سحر من اجل الافيه الجميع كل الجميع طيب في السلاله وهذا ما اقوله في الموروث في السلاله سبحان الله يعني في السلاله في السلاله طيب في السلاله في السلاله في السلاله في السلاله طيب ماذا تريد منه ماذا تريد منه فقط موت ها الموت فقط الموت فقط الموت الموت تريد من ماذا الموت ها طيب يعني كل هذه الامراض انت سبب فيها ها كل هذه الامراض انت السبب انت السبب سهل ها ها شو سهل قالت لي الامر سهل جدا قلت له كل هذه الامراض انت السبب فيها قالت لي الامر سهل جدا والله انا اعلم انه سهل بسيط قالت لي بسيط الامر بسيط جدا ان اجعل في المناعه غير موجوده فيتامين دي غير موجود فيروس في الكبد غير موجود ان اجعل كل هذه الامور قالت هذه بسيطه جدا بسيطه جدا جدا صح لا وبالله عليك بالله عليك بالله عليك هذا يرضي الله عز وجل انت راضيه على الحال انت راضيه على الحال سؤال انت راضيه على الحال ها اجيبي طلقتيه صح فرقتيه صح محقتي ماله صح جعلتي الخمول والكسل ومع ذلك الألم في البدن لا يتحرك لا يعمل ودائما الألم في كل جسد صح ثقل حتى في الطاعة والعبادة صح ألم في العورة في القبل في الضبر صح في كل شيء قالت في كل شيء أنا كبيرة حية عجوز ساحرة بالسلالة والأجداد أعطل كل شيء هذا قولها وهذا كلامها طيب خير فيكي خير ان شاء الله تعالى فيكي خير لما قلت لها فيكي خير ضحكت ها تقول لك هذا ماذا يقول انا اقول كل هذه انا سببت في كل هذه العاهات والامراض والمحن والفتن ثم يقول لي فيكي خير ها اي فيكي خير فيكي خير ان شاء الله تعالى مفهوم نساعدك باذن الله تعالى للتحرر من القيود فحتى انت مقيده صح لا مقيده باسحار مكبله باسحار اي نعم الموت له ولك حبسوك داخله

لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إنسا وجنا وشياطين ومرضه وعفاريت نعم الذين تتوفاهم حياة عبيد كل من كلفهم الله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الصدمة خطيرة جدا هي ما كنا نعمل من سوء ما كنا نعمل من سوء من أراد الوصول والكمال فعليه أن يتهم ذاته ونفسه وعبادته وصدقه وإخلاصه حري به أن يتهم نفسه خير يقول ما أعمل سوء ليس بسوء يقول وهنا يرجو ويظنها استنفر حتى عند لقاء الله تعالى فكاتي الهالك والخاصمة ما كنا نعمل من سوء وهم كانوا ظالمين لربهم ولأنفسهم ولغيرهم ولكن الشيطان زين لهم أملأ لهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم على الكفر على المعاصي على النفاق على الردة والعياذ بالله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء كاد المريب يقول خذوني قالوا الملائكة ما كنا من سوء ما كنا نعمل من سوء علموا أن خلاص الموت جاء الأجل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قال الله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

ونكون من المؤمنين. اللهم توفنا مؤمنين. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون والذين كفروا لهم نار جهنم في قبورهم النار يوم العرض على الله نار ونار تأكله والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. والذين كفروا لهم نار جهنم. خلاص حكم الله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا خالدين فيها لا موت فيها أبدا ولا يخفف عنهم من عذابها عذاب أليم متواصل مستمر خالد. نعم. ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قل الحمد لله أنك مؤمن. كذلك نجزي كل كفور دون استثناء. لم يسمي ربي عز وجل كافر واحد. كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا في النار ماذا يقولون وهم يصرخون فيها ربنا ماذا يريدون في النار. لقد جاءت الرسل والأنبياء والكتب كفروا بالله واستكبروا في النار يقول ماذا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. ما كانوا يعرفون الصلاح أبدا فعلموا أن جزاء الذي أقعوا في النار هو عدم ذهابهم إلى الصالحات. ولهذا اقسم ربي الإيمان دائما بالعمل الصالح. آمنوا وعملوا الصالحات. هنا يعلموا أن جزاء الكفر أنه ما أتوا الصالحات. فاسمع ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أي كانوا يعملون ماذا؟ سيئة كلمة السيئات المنكرات الموبقات الكفر والعياذ بالله. ألم يقولوا عند خروج الموت ما كنا نعمل من سوء قالوها عندما جاءت الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. اللهم أجرنا من عذاب جهنم. هؤلاء قالوا حينما جاءتهم ملائكة العذاب من النار بأكفان من النار بحمق من النار ما كنا نعمل من سوء، لكن الله جاء أرسل لي ملائكة العذاب لأن الله كان بلى. الله عز وجل كان يعلم ويعلم سبحانه ما كانوا يعملون وما كانوا يكسبون، لكن في النار جزاء كفرهم وعنادهم وعصيانهم وهم يصطرخون فيها. هذه بعد مضي محطات وأشواط من العذاب، لمن يفقه هذا يعلم أن هناك محطات بعد خروج الروح، هناك هو يسير على الناش، هناك كذلك عذاب نفسي، وإلها إلى تذهبون بها حينما يضع في الحفرة كذلك ها ويجد من ربك ما ذلك ها لا أدري لا دليت ولا سيد في رب مرزبح ينزل 70 في الأرض والعياذ بالله عذاب عمني هنا عشمني هنا. ويبقى أنا أريد فقط للمتأمل أن يتذكر شيء، الذين ماتوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن كم من سنة وهم يعذبون في قبورهم، فقط هذه لابد أن تفهم. ها نقولوا 1400 1500، طيب هذا فقط الإسلام، وما كانوا قبلهم؟ ما آمنوا بإبراهيم، ما آمنوا بموسى، ما آمنوا بعيسى، ما آمنوا بشعيب، ما آمنوا بصالح، كم قرن قرون وهم يعذبون، ولا زال الى ان يلقى الله معه سيبقى الكافر يعذب في القبر، سيعذب حقيقه، ثم بعد ذلك يعرض على ربه عز وجل، ثم حطات كثيره حتى يصل الى النار. ماشي غادي يجيب شي النار، محطات عظيمه جدا جدا، حتى ان الكافر يقول ربي اقيم الساعه اقيم، خلاص يعني خلاص خذني الى جهنم وارحني من هذا العذاب، صراط وميزان وحشر. طيب وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير على قول بعض المفسرين النذير الشيب، حينما يأتيك الشيب فلا بد أن تعلم أنه نذير، أي خلاص بلغت للعمر ما بلغت، جاءك النذير أنك خطوة تأخذك إلى الآخرة، ليس بينك وبين الله إلا القليل واليسير، النذير الشيب قد تخضبه تغيره لكنه شيب، خلاص جاءك النذير واعتلك الشيب. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

سيبطله ما جئت بالسحر ما جئت بالسحر ما جئت بالسحر ما جئت بالسحر إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله إن الله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئت بالسحر إن الله سيبطله إن الله إن الله إن الله إن الله سيبطله إن الله إن الله إن الله سيبطله بسم الله يعذب كل شيطان كبير بسم الله يعذب كل شيطان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير ثعبان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ملك كبير شيطان ملك كبير ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ملك كبير حيات حيات حيات حيات خادمات خادمات لثعبان كبير حيات حيات سمات سمات ساحرات ساحرات حاسدات حاسدات مربيات مربيات لثعبان لثعبان لثعبان لثعبان كبير حيات حيات في العقل حيات في العقل حيات في المناعة حيات في الرأس حيات في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات في العظام حيات في السمعات حيات في العورات حيات في صبر حيات القلب حيات حيات حيات حيات في ثعبان كبير ثعبان كبير في ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان كبير حيات حيات حيات حيات حيات حيات بالموت حيات بالموت حيات بالأسحار حيات بالحسد حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات بسحر قديم حيات بسحر قدير حيات بسحر قدير حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات بسحر عظيم حيات بطلب بطلب بطلب بطلب بطلب بسحر قدير بطلب بسحر قدير بطلب بسحر قدير بسحر قدير بريحه بريحه بريحه بلباب بلباب بلباب بلباب بلباب بلباب حيات حيات حيات غواص حيات غواص حيات غواص حيات غواص حيات غواص حيات ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان شيطان ثعبان ملك ثعبان شيطان ثعبان ملك بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي في ملكي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان حبس الحياة حبس الحياة حبس الحياة أمر الحياة حبس الحياة شيطان شيطان شيطان بلك بلك بلك بلك ثعبان شيطان شيطان شيطان ثعبان بلك بلك بلك بلك الله أكبر من كل ملكة عاشقة ملكة عاشقة ملكة عاشقة حي عاشقة ملكة عاشقة حي عاشقة ملكة عاشقة حي عاشقة ملكة عاشقة حي عاشقة ملكة عاشقة حي عاشقة ملكة عاشقة حي عاشقة بالعزة عاشقة بالعزة عاشقة بالداء عاشقة بالتعطيل عاشقة بالطلاق عاشقة عاشقة بالحوادث عاشقة عاشقة عاشقة بالاحتمال عاشقة عاشقة عاشقة بالسوى عاشقة بالعوام عاشقة بالقبول عاشقة بالدموع عاشقة عاشقة عاشقة شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان عاشقا شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تعذب بسم الله تعذب بسم الله تعذب شيطان شيطان شيطان فتن فتن فتن فتن حيا فتن حيا فتن حيا فتن سموها فتن سموها فتن حيا فتن حيا فتن سحوا فتن سحوا فتن سحوا فتن سحوا فتن سحوا فتن سحوا فتن سحوا فتن سموها فتن سحوا فتن سموها فتن سحوا فتن سحوا فتن سحوا فتن سحوا فتن سموها سموها سموها سموها فتن سموها فتن حيا حيا حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان شيطان شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز بسحر القبور عجوز بسحر الموت عجوز بسحر القبور عجوز بأسحار القبور عجوز شيطان عجوز شيطان عجوز في البصر عجوز في العقل عجوز في الكلام عجوز في القوة عجوز في المناعة عجوز في السواة عجوز في الشق الشمال عجوز في الناصية عجوز في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية عجوز في الناصية عجوز حيا حيا حيا حيا حيا حيا عجوز حيا حيا حيا عجوز أعجازة الطب عجوز أعجازة الطب عجوز أعجازة الطب عجوز أعجازة الطب عجوز حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا في الجمال عجوز في القوام عجوز في الحركة عجوز حيا حيا حيا حيا حيا حيا عجوز حيا عجوز حيا عجوز حيا عجوز حيا عجوز حيا عجوز بأسحاب كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة بموت قديمة قديمة قديمة كبيرة كبيرة بيوم بيوم بيوم بيوم كبيرة بيوم كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة حيا عجوز حيا عجوز أبا عجوز أبا عجوز بأسحاب بأسحاب بأسحاب بأسحاب بأسحاب بأسحاب عجوز الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم وقلوبهم وقلوبهم وقلوبهم وقلوبهم وقلوبهم وقلوبهم وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار ورد الله الذين كفروا بعلمهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون فريقا تقتلون تقتلون تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون وتأسرون وتأسرون وتأسرون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون تقتلون تقتلون فريقا تقتلون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون وتأسرون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون ما جزاؤهم فريقا ماذا قلها فريقا تقتلون

سجدوا لله سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يرشون تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام أسلموا لله إن الدين عند الله الإسلام وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأمرنا لنسلم لرب العالمين لا إله إلا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا نعاهد الله على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أوقفوا كل سحر أوقفوا كل تعطيل أوقفوا كل مرض طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامة وكونوا عباد الله إخوانا ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا كونوا عباد الله إخوانا لا تضار والدة البر البر لا تضار والدة بولدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا أشكر لي ولوالديك إلي المصير أشكر لي ولوالديك لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يطلق كل سحر الموروث بالأجداد والجدات بالآباء والأمهات في الإخوة والأخوات يبطل بسم الله في التراب يبطل بسم الله في القبور يبطل بسم الله في البحار يبطل بسم الله معقود يبطل بسم الله بالذبح العظيم يبطل بسم الله بالدم والنجاسات يبطل بسم الله يبطل ما جئت به السحر إن الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قولوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى لا صليب أسلمنا لله لا أصحاب أسلمنا لله لا أضل آمنا بالله أيها الملك الكبير أسلم لله جل وعلا فهو الله العزيز الجميل الكبير أيها الثعبان أيتها الحية هيا أسلموا جميعا لله جل وعلا أقبلوا على رب رحيم كريم سبحانه جل في علاه فهو خالقنا وخالقكم هو ربنا وربكم لا إله إلا هو هيا إلى الله أقبلوا على الخير يغفر الله لكم وهو خير الراحمين وهو أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نوحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت اللهم أنزل علينا إنسا وجنا رحمة من رحماتك اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اهد قلوبنا وداوي أبداننا وسلنا في ديارنا وباركنا في أرزاقنا وصب علينا الخير صب صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا اللهم صب علينا الخير صب صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا اللهم صب علينا الخير صب صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم اجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين إنسا وجنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان اللهم إنا نسألك يا الله اللهم اشرح صدورهم واهد قلوبهم اللهم اشرح صدورهم واهد قلوبهم وفك السلاسل والأغلال التي عليهم اللهم ربنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا اللهم اجعلهم ربنا من السعداء ومع السعداء اللهم ربنا يسر خروجهم اللهم ربنا يمن كتابهم اللهم ربنا يسر حسابهم اللهم ربنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك ربنا الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا ربنا وأنت راض عنا وتوفنا ربنا مؤمنين مسلمين غير خزايا وغير نادمين اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد ربنا في الأولى والآخرة اللهم اهدي كبيرهم اهدي كبراءهم اللهم اهدي ربنا أقواهم اللهم ربنا اهدي ملكهم اللهم ربنا اهدي قائدهم اللهم ربنا اهدي كبيرهم شرا وكبيرهم كفرا وكبيرهم عشقا واجعلهم ربنا واجعله ربنا كبير في كل إيمان وفي كل صدقة وإحسان وفي كل بر وتقوى يا ذا الجلال والإكرام القلوب نصبوا عن مصابيك تقلبوا كيف تشاء اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا إنسان وجنة على طاعتك ثبت قلوبنا إنسان وجنة على طاعتك ثبت قلوبنا إنسان وجنة على طاعتك يا أكرم الأكرمين ويا جود الجودين يا أكرم الأكرمين ويا جود الجودين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الجودين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. طيب واضح أن هناك فئة مسلمة فئة مؤمنة واضح أن هناك ثعبان يأبى وأن هناك حياة كذلك لها قوة لكن الحمد لله هذه بوادي الخير أن هناك كذلك كل ما قلت يعني هي اعترفت الآن أنها هي صاحبة الأمراض الحية وأنها صاحبة يعني كل شيء يعني الأمور واضحة. كم عندك من وقت في المغرب يعني هذا اللي نقول لك يعني أنت جيت من أجل العلاج صح خير أحسن شيء عملتي أفضل شيء خلاص أبشر أنا أجتهد معك وفي نفس الوقت أنا أوصل الإخوة معي بالاجتهاد معك مفهوم حتى نكثف الجلسات لأن الغاية عندنا هو الوصول إلى النتيجة مفهوم لأنك أنت الآن عندك سفر عندك مسؤولية فأنا إن شاء الله أعملك ترتيب معي وفي نفس الوقت ما بين الحصة عندي ما تبقاش جالس تكون جلسة مكثفة عند كل الإخوة اللي معي أنا أوصيهم بإذن الله وتكون هناك جلسة مع الإخوة كلهم جميعا ثم تأتي عندي أنا وبهذا ما نخليش مجال اللي فيك يتنفسوا مفهوم صافي خلاص انتظرنا إن شاء الله تعالى أبشر لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله لن يخذ